فعندما نسأله قوله ولقد مننا عليك مرة أخرى، تفضل، ما المقصود بالأخرى هنا؟ معنى غير عند بعضهم. أحسنت، مرة غير الأولى، غير هذه التي الأخيرة، مرة أخرى، وأتى بهذا باعتبار الذكر، وإلا هي معنى غير، مرة غير هذه المرة التي أنت دعوتنا فيها، وكانت تلك المرة المتقدمة من غير طلب، فهذه أجدر وأحرى أن تجاب بها مع الدعاء والطلب. فكم منا في المرة الأخرى هذه المتقدمة؟ 8 منا. أحسنت، فعند من يذكرها أو يذكر شيئا منها هذه 8؟ نعم، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، وألقيت عليك محبة، يعني المرة الأولى قد هو في تابوت، ولتصنع على عيني، عندك يا أخي الهندي، الأخ الهندي هذا عندك، ولتصنع على عيني، هذه 3 من الآيات، فرجعناك إلى أمك كي تغر عينها. نعم أحسنت، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، هذه منا، فنجيناك من الغم. نعم أحسنت، وفتناك فتونا، أي أننا أوقعناك في محنة ونجيناك منها، الفتون هنا الوقوع في محنة بعد محنة، تخليصنا منك من هذه المحنة التي أنت فيها، وقعت في محنة بعد محنة وخلصناك. وأيضا عندك، نعم أحسنت، فلبثت في أهل مدين، أو فلبثت سنين في أهل مدين، والأخيرة واصطنعتك لنفسي. 8 من غير سؤال من الله بها على موسى عليه الصلاة والسلام، ومن عليه بمنن مع السؤال، وهي التي تقدمت، قد أوتيت سؤلك يا موسى، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، هذه منن أيضا لكن بسؤال ودعاء، هذه 8 من غير سؤال ومن غير دعاء. من الله بها على هذا النبي الكريم الكليم عليه الصلاة والسلام، والله مع أولياءه سبحانه ومع أنبيائه، وهم ذروة الأولياء، وهكذا أمه من الله عليها بإرجاع الولد إليها قرة العين، ذهاب الحزن بسبب الفراق، ولا تحزن كي تغر عينها، ولا تحزن، فلا يحصل لها حزن بسبب فراقك وبعدك عنها، فإن الفراق عظيم، فراق الأبناء، سواء كان بالموت أو بالضياع أو بالسفر، حتى ربما يحصل لها ما يحصل من بعد الولد عنها بسفره، وتتمنى أن يكون الولد بجانبها، وهكذا الولد يتألم بالسفر والبعد والفراق لأهله ولأبويه على وجه الخصوص. وكما قيل راحة الإنسان حيا بين حضن والديه، فإذا مات أحالا بشق الدنيا عليه، نعم، وإذا مات أحالا بشق الدنيا عليه، فراحة الإنسان حيا بين حضن والديه، فإذا مات أحالا بشق الدنيا عليه. صحيح يتعب بعد موت الآباء، ولا سيما إذا كان يحتاج إليهما، يكون صغيرا يحتاج إليهما أكثر، وهما أبواب الجنة كما هو معلوم، فمن أدرك أبويه وبر بأبويه حال الإدراك هنيئا له الجنة بإذن الله، وإن كان عنده شيء من القصور فهذا عمل جبار يكفر هذا القصور. والشقي هو من أدرك أبويه ولم يدخلا الجنة، هذا من أشقى الناس، بسبب العصيان وتمرن عليهما. كيف تطيب نفسه؟ يسب أباه ويسب أمه ويضرب أباه ويضرب أمه ويلعن أباه ويلعن أمه. أي ولد هذا؟ هذا خبيث وولد شقي، ما فيه خير للمجتمع إذا لم يكن فيه خير لأبويه. تجد هؤلاء الجبابرة يربون أمثال هؤلاء الأشقياء، يعتنون بهم، لأنه ما يبالي بأحد إذا لم يبالي بأبويه لا يبالي بأحد، وإذا لم يعرف أبوين لا يبالي بأحد. فكان يربون عندنا ما يسمونه بالطفل اليمني، وهو اللقيط أو ابن الزنا زمان، يسمونه بالطفل اليمني، له نسبة معينة من المال من أجل أن يربى. وكانوا أشرس الناس هؤلاء ما يسمى بالطفل اليمني على الناس، لأنه ما يعرف لا أب ولا أم، شقي. ويعلمونهم، لهم مدارس ربما وغير ذلك. والرافضة ربما يسلكون شيء من ذلك بأولاد المتعة. قال رحمه الله: وقبل ذلك ثم جئت على قدر يا موسى. ما معنى هذا؟ عند من؟ نعم أحسنت، في وقت مقدر قدرنا ذلك، وكانت الرسالة لها شيء سابق، لها قدر سابق وقضاء سابق، فكلمتك وجعلتك نبيا. ثم جئت على قدري يا موسى، أي في وقت سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأجعلك نبيا. كم سنة لبث في أهل مدين؟ فلبثت سنين في أهل مدين، 8 سنوات بالنص، وأيضا قيل زيادة على ذلك، زادها موسى 2 سنين، وإن أتممت فمن عندك، على أن تأجرني 8 حجج. وفى، ولا شك أن 8 هذه وفى، وموسى كريم، فالزيادة حاصلة، وإن أتممت تريد تزيد من عندك، فلا شك أنه سيزيد مثل هذا النبي، فهم أهل الكرم. فالمشترط عليك 8، وإذا أردت أن تزيد فهذا من عندك، ما هو داخل في العقد. وسيزيد فقينا 10 سنين، والله أعلم. يحصل السرور والحبور بلقاء ولدها موسى. تقدمت الإشارة وضرب المثل في اللقاء بعد البعد وفي اللقاء بعد الفراق بتلك المرأة التي كانت في السبي، كيف كان حالها لما رأت الولد؟ كانت تبحث عنه وتلتمسه، فلما وقعت عليه أو وقفت عليه احتضنته، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها والصحابة ينظرون إليها، فأخبرهم بمحبة الله بتوبة العبد، وأنه أفرح من هذه المرأة باللقاء بالولد بعد الفراق. فكيف سيكون حال أم موسى بلقاء الولد وقد وضعته في اليم، في ذلك الصندوق في النيل، ثم بعد ذلك رده الله إليها؟ فلا شك أنها من أسعد الناس بلقائه. إذا كان الولد إذا جاء من سفر كيف تكون الأم وله 5 سنوات أو أكثر من ذلك؟ كيف تكون الأم بلقائه؟ ولا سيما الأم أفرح من الأب بلقاء الولد، فحنانها أكثر على ولدها وصبرها قليل على الولد على فراقه، صبرها أقل من الأب. والله ننصح الأبناء أن يتقوا الله في الأمهات وفي الآباء، والله أنها نعمة وفرصة للبر. يترك هذه العنجهية ويترك التكبر على أبويه، يترك الكلام الفارغ هذا من السب أو من الرد وعدم الأدب مع الأب. متى جئت أنت ومن أنت كما يقال؟ الفضل لا ثم له ما في وجودك، من أنت؟ تجده يرد ويجيب مباشرة، يجيب لسانه يعني معير على الجواب، ما فيه أدب إلا من رحم الله من الأولاد من يتأدب مع أبويه، إلا من رحم الله تجد الكلام والردود على طول ما يتأخر فيها. الشارع هذا ما يربي، والله أنت تربي ربما والشارع يخرب، فما أدري كيف. ربما نحن قبل الاستقامة ما نعرف هذا الذي هم عليه الآن، ما نعرف الردود، هذا تجد الاحترام من الابن مع أنه ما هو مستقيم، وهو ذاك ما يعرف الاستقامة التي يعرفها بعض الأبناء، وتجد الأب هذا له هيبة أخرى والأم لها هيبة أخرى، ينكس رأسه ما يستطيع يرفع رأسه في وجه أبيه وأمه، وهذا مشمخ، ويتربى بين أهل السنة ويتربى بين العلم وبين الخير ورأسه مرفوع على أبويه، والجواب حاضر في أي وقت، الجواب أي أبناء هؤلاء الناس يعدونهم لإصلاح المجتمعات وني أيضا نشر الخير في أوساط الناس ودعوة الناس إلى بر الأبوين وإلى كذلك توحيد الله قبل ذلك والأدب مع الله، وما تأدب مع أبويه، وقد أمر الله بالأدب معهما وجعل حقهما مقرونا بحقه في آي كثيرة، وهذا ما هو مؤدب مع الأب ولا مع الأم. الحق أن الأبناء يحتاجوا صبر جدا، فننصح أبناء أهل السنة أن يتقوا الله في الآباء وأن يكونوا مضرب مثل في البر ويقتدي بهم الناس، وأن يكونوا مضرب مثل في البر ويقتدي بهم الناس، فإن بر الأبناء أبناء أهل السنة دعوة لغيرهم من الأبناء، والناس تتأثر بالفعل ولا تتأثر كثيرا بالأقوال، وربما يرسلون أبناءهم ليتأدبوا عند أهل السنة لما يرون من أدب أولاد أهل السنة، لكن إذا رأوا خلاف هذا يقول والله أنا ما أخرب ولدي، أذهب به هناك يأتي يرجع يسب ولا يشتم ولا خلنا عندي وبس صبر عليه. والحمد لله هم أحسن حالا من غيرهم حفظهم الله، لكن نريد الأكمل ونريد الأفضل ونريد المقاربة التي يريدها الله منا، السداد الذي يريده. وهكذا الأدب مع المدرس، كنا ربما نسمع بعض الأجوبة من الأبناء ما هي طيبة، ما لك دخل، كلموا المدرس ما لك دخل، وكلموا الكبير ما لك دخل، وإيش ما لي دخل، هذا أدب ما لي دخل، كبير يتكلم معك وأنت تقول له ما لك دخل، ينصح لك يا ابني اتق الله، ترك هذا اللعب، ترك كذا، ما لك دخل، هذا ما هو أدب، ستربى على ما لك دخل، كل من كلمك ما لك دخل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله: قوله تعالى إذ تمشي أختك واسمها مريم، قرأنا هذا، قوله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن، أي لأن يذهب عنها الحزن، لأنها جملة معطوفة على جملة تعليلية، والمعطوف على التعليل تعليل، والمعطوف على الحال حال، والمعطوف على الفاعل فاعل، وهكذا في النحو. قال قوله وقتلت نفسا، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان قتل قبطيا كافرا، وهذا قرأنا أيضا لكن لا بأس. قال كعب الأحبار كان إذ ذاك ابن 12 سنة. قوله فنجيناك من الغم، أي من غم القتل وكربه. قوله تعالى وفتناك فتونا، قال ابن عباس رضي الله عنهما اختبرناك اختبارا، امتحناك امتحانا، محنة بعد محنة ونحن نخلصك منها، هذه منة من المنن. قال ابن عباس رضي الله عنهما اختبرناك اختبارا، وقال الضحاك ومقاتل بن سليمان دافع عنه شيخ الإسلام وأنه ليس بمشبه وأن ما نسب إليه غير صحيح ونفى عن نفسه التشبيه، وإنما بعض أعدائه ربما أو بعض من لم يبلغه الخبر الصحيح عن مقاتل نسبه إلى التشبيه، فنفى عن نفسه أنه مشبه، وهكذا دافع عنه بعض المعاصرين كأنهم أخذوا ذلك من شيخ الإسلام، رحمه الله. فإذا مسألة التشبيه ونسبة التشبيه لا مقاتل نتأنى فيها، فقد نفى عن نفسه. واشتهر هذا جدا عنه أنه مشبه، وممن أثبت التشبيه له أبو حنيفة رحمه الله أنه مشبه مقاتل، لكن هو ينفي عن نفسه وشيخ الإسلام يدافع عنه. والتشبيه بدعة خطيرة، والتشبيه كفر بالله، والتشبيه تنقص لله سبحانه وتعالى وإلحاق الكامل بالناقص، وهكذا أيضا ادعاء الكمال لهذا الناقص أنه مثل الله والله مثله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تشبيه بدعة خبيثة، بدعة كفرية، التشبيه بدعة كفرية. وقال الضحاك ومقاتل ابتليناك ابتلاء، وقال مجاهد أخلصناك إخلاصا. وعن ابن عباس، وكان القراءة من هنا لكن انتقل، وعن ابن عباس في رواية سعيد بن جبير، من يأتي لنا بكلام شيخ الإسلام في مقاتل هذا، دفع عن مقاتل بن سليمان، إذا استطيع أن تصل إليه جيد، ولا نقرأه في وقت آخر إن شاء الله. وعن ابن عباس في رواية سعيد بن جبير أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منها، أولها أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفال، ثم إلقاؤه في البحر في التابوت محنة بعد محنة، والله يخلصك يا موسى منها. فيا لها من رعاية، والله يا لها من كناء قبل النبوة، والله يرعى ذلك النبي الذي قد يريد أن يهيئه لأمر عظيم للنبوة والرسالة، يرعاه يكلأه في البحار تلاطم به الأمواج، ويرعاه يكلأه في بيت الجبار، ويرعاه يكلأه في مواطن كثيرة عليه الصلاة والسلام، عناية عظيمة والله. ونرى عناية رب العالمين بأوليائه ظاهرة واضحة من الأنبياء ومن دونهم، عناية عظيمة بأولياء الله، فلا يخلص إليهم أحد في زمن اشتدت عليهم الحرب وهكذا المكر بهم، ومع ذلك الله يرعاهم وينقلهم من مكان إلى مكان وهم يتمتعون بالخير ولم ينقطعوا عن الخير مع الحرب الشديدة. هذا شيء واضح، والواقع خير برهان كما يقال، وأن الله يرعى من كان معه. ومن أقام عبادته احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث حديث عظيم، حديث ابن عباس، فمن حفظ حدود الله حفظه الله، ومن حفظ الله كان من الله معه سبحانه وتعالى، لن يتره أعماله ولن يسلمها لأعدائه. محتاج صبر، أما الابتلاء يحصل، الابتلاء الله قد أخبر به والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر به، يحصل يحصل كما هو حاصل للأنبياء ولغيرهم. قال رحمه الله: ثم إلقاؤه في البحر في التابوت، ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه، ثم أخذه بلحية فرعون، الله أعلم، هذا الله أعلم، ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله، ثم تناوله الجمرة بدل الدرة، الدرة ولا التمرة؟ الذي يعرف التمرة، جعل التمرة بجانبه وجمرة، فأخذ الجمرة وضعها في لسانه، وضعها في فمه فتأثر، هذا مشهور. ثم تناوله الجمرة بدل الدرة، ثم قتله القبطي وخروجه إلى مدينة خائفا. فكان ابن عباس يقص القصة عن سعيد، على سعيد بن جبير، فعلى هذا معنى وفتناك خلصناك من تلك المحن، وهذه منة على هذا المعنى، منة من المنن، وفتناك فتونا خلصناك من تلك الفتن ومن تلك المحن التي وقعت فيها محنة بعد محنة، ونحن نرعاك ونكناك ونخلصك منها، فهذه منة عظيمة، وفتناك فتونة، وفتونة من الفعل المتعدي، وأصل في فعول أنه من الفعل اللازم، قعد قعودا جلس جلوسا، ولكن قد جاء من المتعدي، ومنه هذا الفعل وفتناك فتونا، فعل متعد والكاف مفعول به، وأتى بالمصدر على فعول، والمصدر غالبا على فعول يكون من اللازم، قعد قعودا وجلس جلوسا، لكن قد أتى من المتعدي. قال قوله وفتناك، خلصناك من تلك المحن، كما يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث فيه. والفتون مصدر، نعم مصدر، وهو من المتعدي. قال رحمه الله قوله تعالى فلبثت، فمكثت، أي فخرجت من مصر فلبثت، وهذا على الحذف، فالفاء عاطفة على محذوف مقدر فخرجت كما تقدم. وهذا كثير في كلام العرب، إذا كان المحذوف معلوما قد دل عليه السياق يحذف، فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأفطر فعدة من أيام أخر، ليس كل مسافر ومريض يقضي إذا لم يفطر، وإنما فأفطر فعدة من أيام أخر، فهذا على تقدير وعلى حد وعلى حذف. وهذا كثير إذا دل عليه السياق وكان معلوما، فانفجرت منها، أي فضرب بعصا فانفجرت منها، وهكذا في البحر أيضا، وهكذا في ألقي عصاك إلى آخره، حذف دل عليه السياق. فهذه قاعدة عندهم في الحذف، إذا كان المحذوف أو إذا كان المحذوف معلوما لا بأس أن يحذف ولا يذكر، والسياق يدل عليه، فهو موجود في كلامهم بكثرة. فلبثت، أي فخرجت من مصر إلى مدين فلبثت فيهم هذه الفترة، فهناك خروج قبل اللبث، السياق يدل عليه. وهكذا أيضا فعدة، هناك فطر، وليس كل من سافر عليه عدة، فقد يسافر ولا يفطر ما عليه عدة، وهذا كذا ليس كل مريض عليه عدة، فقد يمرض مرضا ويستطيع معه الصيام فيصوم، فليس عليه عدة. والآية كما ترى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، إذن فيه تقدير حتمي، فأفطر فعدة من أيام أخر، أما إذا لم يفطر فلا. قال رحمه الله قوله سنين في أهل مدين، يعني ترعى الأغنام 10 سنين وعلى شيء من المال. وقد أشارت تلك البنت الصالحة إلى أبيها أن يستأجره، فإن خير من استأجرت القوي الأمين، فاستأجره ثم أنكحه ابنته، وكأن البنت أشارت إلى الزواج، أنه زوج فيهم، فزوجه بإحدى ابنتيه. والرجل الصالح يحرص عليه ويغتنم، فهي فرص تموت أنت وتكون مطمئن على البنت، وأنها مع ولد ما يضيعها، مع رجل ما يضيعها، سيرعاها مثل ما يرعى نفسه، إلا من كان مدبرا لا يعرف الإحسان فهذا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإلا غالب أهل السنة ولله الحمد يعرفون الإحسان والإكرام، فإنه فقير ويزوج ربما بشيء زهيد، يزوجه أبو البنت بشيء زهيد إحسانا للظن به وسترا للبنت ومراعاة لها أنها تكون في يد أمينة حتى يطمئن عليها. تجد يعني إخواننا أهل السنة على هذا، إلا النادر من شد ولا عبرة به، من شد نادر الذي لا يعرف الإحسان ويهين البنات، أو يهين نعم من يهين هذه البنت التي قد أحسن إليه أبوها بتزويجها، هذا نادر، النادر لا حكم له. والغالب إخواننا أهل السنة والله الحمد يعرفون الإحسان، فتجده ربما يزيد على إحسان الأب في كرام أبيها والإحسان إلى أبيها، وهذا والله الذي يغتنم ويحرص عليه، كما حرصت هذه البنت على أنه يبقى عندهم هذا ويستأجر، وقال بعضهم هذه إشارة من هيلة التزويج. قال رحمه الله يعني ترعى الأغنام 10 سنين ومدين بلدة شعيب، هذا لا يثبت أنه شعيب النبي، هذا ما هو صحيح، قد أنكره جماعة من أهل العلم. قال وهب لبث عند شعيب عليه السلام 28 سنة، 10 سنين منها مهر ابنته صفيرة، الله أعلم باسمها، صفيرة بنت شعيب، ما أدري قد سموا صفيرة ولا عادهم الجماعة هنا، حد سمى صفيرة يمكن ما قد عرفوا الاسم ده، وإلا هم أي اسم يأخذوه، أي اسم يجدونه في هذا غريب، فيحبون الغرابة كثير من الناس، ما أظن هذا يعني سيغيب عنهم، فأنا ما أعلم لأن صفيرة بنت فلان. قال الناس تحب الغرابة، صفيرة بنت شعيب، 18 سنة أقام عنده حتى ولد له، الله أعلم، ما عندنا دليل على الذي ذكر، عندنا دليل على 8 والزيادة لكرم موسى، أما الفترة الزمنية المذكورة 28 سنة مكث، الله أعلم. قال رحمه الله قوله ثم جئت على قدري يا موسى، قال مقاتل على موعد، ولم يكن هذا الموعد مع موسى، وإنما كان موعدا في تقدير الله في علمه السابق الأزلي أنه سيكون وكان. قال محمد بن كعب موسى إنما ذهب لأجل النار يقتبس ويلتمس نارا، ما ذهب لمعنى آخر، وأراد الله أن يكلمه في ذلك المكان ويرسله يجعله نبيا. قال محمد بن كعب جئت على القدر الذي قدرت أنك تجيء، أو قدرت أنك تجيء، الأول أقرب، على موعد، لم يكن هذا الموعد مع موسى، جئت على قدر سابق وعلى قدر أزلي أن أكلمك وأجعلك نبيا، وأجعلك نبيا، هذا الذي يظهر. ثم جئت على قدر يا موسى عند تلك النار، ولم يواعده ربه سبحانه بهذا. وقال عبد الرحمن بن كيسان على رأس 40 سنة، ولا يكون النبي إلا على هذه، على رأس 40 سنة يرسل، وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء، وهذا معنى قول أكثر المفسرين، أي على الموعد الذي وعده الله وقدره أنه يوحى إليه بالرسالة، وهو 40 سنة. نعم، يوحى إليه بعد 40 أو في 40 ترسل الرسل وتبعث الأنبياء، هذا يكفي إن شاء الله، وقد جاء الوقت، ما وجدت كلام شيخ الإسلام، إن شاء الله نقرأه وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.